ومعها كان بطني له وعاء، يوم أن كان جنينا في بطنها تحمله داخل أحشائها، فبطنها له وعاء بمعنى أنه موجود داخله في فترة من الفترات، وثدي له سقاء، ثديها يتغذى منه ويشرب منه، وحجري له حواء ينام فيه مكانا مريحا وثيرا يجد فيه السكن والطمأنينة والراحة والأنس. وهذا أبوه جاء يريد أن ينتزعه، أراد أن ينزعه مني، وعبرت بعبارة جميلة، النزع لا يكون إلا من شيء مثبت، المسمار إذا ثبت في الخشبة أو في الحائط فإنه لا يؤخذ إلا منه إلا بنزع، والنزع يعني استعمال قوة تنتزعه في حين أنه كان ثابتا. وهذا الصبي وضعه مع أمه بهذه الصورة، فأبوه جاء وأراد أن ينتزعه، وهذا يدل على دقة تعبير هذه المرأة وبيان حقيقة ما في نفسها نحو ولدها، حيث أن ولدها مثبت فيها. فماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي أنه يبقى عندك ولا يأخذه أبوه، ولو أن الطلاق حصل فأنت الأحق بالحضانة، يبقى عندك إلى أن تتزوجي، أنت أحق به أي برعايته وولايته وحضانته ما لم تتزوجي. فإذا تزوجت رجلا آخر فستكونين مشغولة بهذا الرجل عن ولدك فيأخذه أبوه لوجود ما يشغلك عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأمة أحق بحضانة ولدها قبل التمييز، لأنه سيأتينا حال أخرى بعد التمييز، فالأم أحق بحضانة المولود ذكرا كان أو أنثى قبل التمييز، يعني قبل السابعة. إلا إذا تزوجت، فإذا تزوجت فإن الأب أحق منها لوجود ما يشغلها عن الولد، والمعول عليه والمقصود هو مصلحة الولد ومنفعة الولد. فإذا تزوجت المرأة فات على الولد كثير من مصلحته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المرأة إذا شرطت على زوجها الثاني أن يبقى ولدها عندها في حضانتها ولا يحول بينها وبينه أن حقها باقي، فلو نكحت فحقها باقي، لأن المعول عليه في الحضانة هو مصلحة المحظون، مصلحة هذا الصبي. فإذا كانت تتحقق في الأم بعد الزواج فإنه يبقى عند الأم، أما إذا لم يكن كذلك فإن حق الأم في الحضانة ينتهي، وحينئذ تنتقل الحضانة إلى الأب لئلا يفوت على الصبي شيء من حقوقه الشرعية، والتي يقصد منها صيانته وحصانته وسلامته مما يضره سواء كان بدنيا أو غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ساق حديثا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه إن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا الصبي تجاوز التمييز ولم يبلغ، بمعنى أنه تجاوز سن السابعة وصار أهلا لأن يؤمر ويأتمر وينهى وينتهي ويقوم بشيء من الخدمة. قد يكون عمره 8 أو 7 أو 9 أو نحوها. فجاءت هذه المرأة تعرض حالها مع زوجها حيث أن هذا الزوج أراد أن ينتزع الولد من أمه، فالأم تقول إنه نفعني وسقاني من بئر قريبة منها، بمعنى أنه يستطيع أن يذهب ويأتي بالماء ويقوم بشيء من الخدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلس أمه وأباه كل واحد منهما في ناحية، الأب هنا والأم هنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهذا الصبي يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ هذا الصبي بيد أمه فانطلقت به. أخذ العلماء رحمهم الله أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن الصبي بعد التمييز وقبل البلوغ يخير بين أبويه، فإذا اختار أباه فهو معه، وإن اختار أمه كان معها. لكن قالوا إذا كان عند أمه فإنه يكون عندها ليلا وبعض النهار، ويكون تحت إشراف والده لتربيته وتعليمه، لأن الأم قد تتساهل في هذا. فلو اختار أمه فإنه لا يكون عندها كل الوقت، وإنما يكون عند أبيه بعض الوقت ليؤدبه ويعلمه ويربيه، حتى أنه ينشأ نشأة تحت إشراف والده واطلاعه. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذ. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ساق حديثا آخر عن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه أي أبوه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا يبين مسألة أخرى، وهي هل للكافر حضانة أم لا. فهذا رافع بن سنان أسلم وزوجته لم تسلم، وكان بينهما ولد، فتشاجرا في من يكون عنده الولد، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلس الأب في ناحية والأم في ناحية، وأقعد الولد بينهما، فمال إلى أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية، فانحاز إلى أبيه ومال به، فأخذه أبوه. وهذا يبين لنا أن الكافر له الحضانة، الأم ولو كانت كافرة فإن لها الحق في الحضانة، لكن إذا خشي على الولد من أن تؤثر عليه فإنها تمنع من ذلك. وهذه المسألة ربما يسأل عنها كثير من الناس الذين يتورطون بالزواج من الكتابيات في بلاد الغرب، حيث أن الأنظمة الغربية تجعل الولاية بل والتدبير كله للمرأة وليس للأب من ذلك شيء. فديننا لم يهمل هذا الجانب، وإنما جعل للأم اعتبارا ولم يهمل حقها، لكن يمنع من الضرر أن يتعدى إلى الولد. وهذا الصبي مال إلى أمه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأنه هو الذي أجلسه بينهما ليختار من شاء، فاختياره لأمه ليس هناك مانع شرعي منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية، فكان عن مال إلى أبيه، فهذا هداية من الله تعالى وتوفيق وليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية هو أن يخير بين أمه وأبيه حتى ولو كان أحدهما كافرا، لكنه دعا له بالهداية، وهذا توفيق وإلهام من الله تبارك وتعالى لهذا الصبي أن يغير رأيه ويميل إلى أمه. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أهمية التربية، وأن الإنسان مسؤول عن رعيته، وأن عليه أن يقوم برعاية من تحت يده من الصغار والنساء وغيرهم، وأن الواجب عليه أن يقوم بها على ما يرضي الله تبارك وتعالى. لكن في هذا الزمن نلاحظ كثيرا من الناس يأتي بما يسمون مربية، يأتي بما يسميه بعضهم مربية، وقد تكون بوذية أو مجوسية أو نصرانية أو غيرها من ملل الكفر، ويريدها أن تربي أولادها، فماذا تتوقع أن تربيهم عليه؟ لا شك أن هذا خطأ فاحش وإهمال وتضييع لحق أولئك الصبية، وخطره وعواقبه سيجنيها هو من هؤلاء الذين تربوا على أيدي غير أهلهم، وإنما تربوا على يد أعدائهم. والواجب على الإنسان أن يربي أولاده على الوجه الصحيح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر عند اختيار الزوجة، عندما قال تنكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأجل أن تجد أنت منها الطمأنينة والراحة، وينشأ أولادك منها على ما تريد. تربيهم على معرفة الله، على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، على معرفة الدين، لا أن تربيهم على اللغو واللهو والمجون والغفلة والصدود. فالواجب على الإنسان أن ينتبه لهذه القضايا ونحوها. وإذا كان لا يستطيع أن يربي أولاده، ليس عنده زوجة، أو أنه زوجته قد تكون مريضة أو مشغولة لا تستطيع القيام بهذا الأمر لقيامها بأمر آخر فيه نفع لها وللمسلمين، فإنه يختار مربية صالحة. ومهما كانت المرأة الأجنبية فلن تكون مثل الأم، لكن ارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أشدهما وأضرهما. وكذلك بعض الناس يودعون أولادهم إلى مدارس الحضانة، وقد يكون فيها بعض المربيات من لا خلاق لهن ولا دين لهن أو لا حياء عندهن، فيربين هؤلاء الصبية على غير المنهج الصحيح للتربية. وصار عند الناس في هذا الزمن موضة إلحاق الأطفال برياض الأطفال، وكأنه لا يصير إنسانا إلا إذا التحق بهذه الرياض. وما علموا أن أفضل روضة للطفل هو أن يعيش عند أمه حتى يتهيأ للدراسة ويصل السن التي يقبل فيها بالدراسة، وقبل ذلك يتربى على أمه وتعنى به أمه، لا أن يكون همها هو استعمال الهاتف ومشاهدة التلفاز ونحوه ومتابعة التمثيليات وهي معرضة وغافلة عن شؤون بيتها. فإن الكثير من الناس في هذا الزمن صارت النساء تعاني من هذه الأمراض النفسية التي نتج عنها أمراض بدنية من التخمة والسمنة والإصابة بكثير من الأمراض التي نتجت عن هذه المدنية الزائفة. وأقول الزائفة لأنها خالفت الطبائع وأوجدت كثيرا من الأمور الأخلاقية والنفسية والاجتماعية لم تكن معروفة من قبل، حين كانت الماديات عندهم قليلة ووسائل الراحة عندهم محدودة، ولكنهم كانوا يعيشون في مجتمع مريح مترابط صحيح وسليم من الأمراض، لأن كل إنسان كان يقوم بدوره على الوجه الصحيح. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الأمور ويعلم أن أفضل حضانة للطفل إنما هي في بيته وعند والديه، وإذا انفصل عن بعضهما فإن الحضانة تكون للأم إلى أن يصل إلى التمييز، فإذا ميز خير الصبي بين أبويه وعما الجارية أي البنت فإنها تبقى عند أمها على قول كثير من أهل العلم حتى تبلغ أو تتزوج. هذه المسائل ونحوها لا بد من فهمها، لأن نرى كثيرا من المشكلات في المحاكم في هذا الزمن، كثرت قضايا الحضانة والخصام بين الأزواج في من يقوم بها عندما يفترقون. فالواجب أن يعلم أن المعول عليه هو مصلحة هذا الصبي، هذه الجارية أين مصلحتها؟ هل هي عند أمها أو عند أبيها؟ كل يقول إن المصلحة عنده هو، لأنه يرى من نفسه أنه هو القادر على هذا الأمر، لكن جعل الشارع لذلك حدا فقال للأم الحق ما لم تتزوج حتى يتبين أن الأم غير صالحة. فالأصل أن الأم قبل سن التمييز هي الأولى بحضانة الولد، إلا إذا ثبت شرعا أن الأم غير مهيئة للحضانة بسبب فسادها في عقلها أو إهمالها أو عدم مبالاتها ونحو ذلك من الأمور، فحينئذ ينتقل الحق منها إلى الأب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأماكن التي اضطهد فيها أهل الإسلام. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنسان عنده بنتين وولد، وعنده 40,000، هل يجوز أن يعطي الولد أكثر من أخته؟ نقول نعم، يعطي الولد ضعف الأخت، يعني يعطي الابن ضعف ما يعطي البنت، فكل واحدة من البنات إذا أراد أن يعطيهم في حياته كل واحدة يعطيها 10 والابن يعطيه 20، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يقول هل يجب على الحائض أن تقلم أظفارها في الغسل؟ الوجوب لا يجب، لكن يسن للإنسان رجلا أو امرأة أن يقلم أظفاره كلما طالت، والسنة أن يكون كل أسبوع يوم جمعة قبل الذهاب للجمعة، هذا هو السنة من سنن الجمعة تقليم الأظافر، ولا يتركها حتى تكون طويلة بحيث تتجمع داخلها الأوساخ. لا يقول أيهما أفضل في السنة القبلية لصلاة الظهر، أربع بدون تسليم أو تسليم أو ركعتين ركعتين؟ نقول بل تصلى ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. هذا يقول بعدما عملت عمرة لنفسي عملت عمرة لأمي بعد 3 أيام من قضاء عمرتي، فهل يجوز لي أيضا عمل عمرة ثالثة لزوجتي المعوقة وأنا معوق أيضا، فهل يجوز لي الإحرام في السكن لأنه فيه مشقة علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وأدى العمرة ما كان يخرج يكرر العمرة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتي. فالأفضل للإنسان إذا جاء وأدى العمرة أن يكتفي بهذا ويكثر من الطواف والدعاء لنفسه ولأمه وأبيه وأقاربه. أما الجواز فإنه يجوز للإنسان،